العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. الآية لما ذكر جل وعلا عدة المتوفى عنها، والمتوفى عنها فارقت زوجها، وزوجها فارقها ميتا، فهي غير ذات زوج، وربما طمع فيها الرجال لسبب من الأسباب، فلربما سارعوا أو تسابقوا إلى خطبتها، فلربما اشتاقت إلى الزوج الجديد فبخست أو أخفت أو نقصت شيئا من عدتها، فحرم الله جل وعلا خطبة مثل هذا. ونهى عن ذلك وأباح جل وعلا التعريض الذي ليس بخطبة صريحة، وإنما هو تعريض تفهم منه المرأة أن الرجل هذا يريد الزواج، وأنه ربما يريدها، فقال تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. فأباح جل وعلا التعريض لهذه المرأة المتوفى عنها، كما عفا جل وعلا عما أكن المرء في نفسه من رغبته في التزوج بهذه المرأة التي مات عنها زوجها أو فارقها ببينونة كبرى فعفى جل وعلا عن بعض الشيء لئلا يقع المرء في الشيء الحرام الصريح. فالمتوفى عنها والمبانة بينونة كبرى في حال الحياة يحرم خطبتها ويباح التلميح والتعريض بذلك. وأما المطلقة طلاقا رجعيا فيحرم التصريح بالخطبة كما يحرم التعريض كذلك، لأنها لا تزال في عصمة زوجها ترثه ويرثها، ولربما عاد بعضهم إلى بعض. إذن فالمفارقة ثلاث أنواع: مفارقة بموت زوجها، مفارقة ببينونة كبرى، مفارقة بطلاق رجعي. المفارقة بطلاق رجعي يحرم التصريح والتعريض في خطبتها، لأنها لا تزال في عصمة زوجها، وربما أراد زوجها الرجوع إليها فيكون هذا التعريض إفساد لها على زوجها. المبانة في حال الحياة، فارقت زوجها ولا يمكن أن يرجع إليها إنها بانت منه بينونة كبرى، لكن هي في العدة، والتي فارقت زوجها حال بموته فيحرم في حق هاتين التصريح بالخطبة ويباح التعريض، لأن الإنسان قد يحتاج إلى ذلك، فلربما إذا منع تجاوزه إلى ما هو أشد وأعظم المحرم. فقال جل وعلا: ولا جناح عليكم، يعني لا إثم، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، التعريض التلميح وذكر ما قد يفهم منه الرغبة في الزوجة. يقول مثلا: أنا أرغب في زوجة صفتها كذا وكذا، يذكر صفة هذه المرأة مثلا نفسها، أرغب في صفة الزوجة ولو أن عندها ثلاثة أولاد أو أربعة أولاد، أرغب في زوجة ولو أن عمرها تجاوز الخمسة والثلاثين أو تجاوز الأربعين، أريد امرأة عاقلة، أنا أرغب في زوجة ربة بيت وتتقن وتحسن تدبير البيت، وتدبيرها لشؤون البيت حسن، تكون جربت هذا وقامت به. أنا في حاجة رغبة، لدي رغبة في زواج امرأة طويلة، تكون هذه نفسها طويلة مثلا، وهكذا يذكر أشياء تدل على أنه يرغب فيها، لكن يحرم عليه أن يصرح، أن يقول مثلا أنا أخطبك، أنا أريدك لنفسي، هذا حرام عليه ما دامت في العدة. فيما عرضتم به من خطبة، وخطبة النكاح خطبة بكسر الخاء بخلاف خطبة التي هي الموعظة والكلمة الطيبة، وخطبة الجمعة وخطبة العيدين والاستسقاء يقال لها خطبة، وأما في النكاح فيقال خطبة، يعني الرغبة في شيء ما. فيما عرضتم به من خطبة النساء اللاتي في العدة، لأنها مذكورة قبل هذا، أو أكننتم في أنفسكم، يعني قيل لك مثلا مات فلان، فقلت في نفسك إذا تمت عدة زوجته سأخطبها، هذه فرصة لي، هذه تصلح لي، أنا أعرفها عند فلان مثلا قائمة بشؤونه، فوقع في نفسك أنك ستخطبها، لا حرج في هذا. أو أكننتم، يعني السر الذي تكنه في نفسك، أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن، لأن الله جل وعلا يعلم ما في نفس الإنسان ويعلم ما يخطر على باله ويعلم ما يتمناه الإنسان، فهو يعلم، علم الله أنكم ستذكرونهن، يعني تريدونهن، فهذا لا إثم فيه والحمد لله، يعني أنك لما قيل لك مات فلان وقع في نفسك أن تخطب زوجته المتوفى عنها، هذا ليس داخلا في الخطبة الممنوعة، وإنما هذا شيء يخطر على نفسك فلا يواخذك الله جل وعلا به. علم الله أنكم ستذكرونهن، يعني سيقعن في أنفسكم، سيقع في سرك أنك تريدها، ولكن لا تواعدوهن سرا، لا تواعدوهن سرا. ما المراد بسرا؟ قيل المراد به الجماع، يعني لا تذكر لها هذا الشيء الذي يجعلها ترغب فيك، مثلا تقول أنا ما أصبر عن النساء، أنا إذا تزوجت امرأة عضت علي بالنواجذ ما تريد فراقي، ترغب في لأن في صفات قد ما تجدها الثيب التي عرفت الرجال عند غيري، هذا ما يجوز، لأنك تذكر شيء من أمور الجماع والمرأة معتدة، وربما أشغلت خاطرها بهذا الشيء، وربما وقعت في الحرام بسبب كلامك، حركت غريزتها. واعدوهن سرا، يعني أمور الجماع. وقيل سرا الزنا، احذروا أن تقعوا معهن في الزنا استدراجا لها، لتقول لها مكنيني من نفسك وأنا أريدك، إذا تمت العدة تزوجتك. لا تواعدوهن سرا، السر الزنا على قول بعض العلماء رحمهم الله، وقيل الجماع، يعني تذكر شيئا مما تتميز به أنت عن غيرك في ظنك. وقيل لا تواعدوهن سرا، يعني لا تعقدوا عقد النكاح سر حتى تمسكها وأنت تقول مثلا الدخول وإعلان النكاح والعقد بعد تمام العدة، لكن الآن نعقد عقد يمسك بعضنا لبعض، هذا محرم. وقوله تعالى سرا، أقوال للعلماء رحمهم الله، منهم من قال المراد به الجماع، ومنهم من قال المراد به الزنا، ومنهم من قال المراد به العقد الخفي أو العقد المبدئي. ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، قول يدخل في المعروف ويبعد عن المنكر. لا تقل لها قولا منكر، ولكن ليكن قولك وتعريضك وكنايتك بالمعروف. تقول أنا راغب في امرأة عاقلة، ولو أنها كبيرة، أنا راغب في امرأة عاقلة ولو أنها أم أيتام، ونحو ذلك من الأمور التي لا محذور فيها ولا يخاف منها الوقوع في الإثم. إلا أن تقولوا قولا معروفا فهذا مستثنى. وهل هو استثناء منقطع أو متصل؟ قولان للعلماء رحمهم الله. إذا كان هو غير المواعدة، تواعدوهن، نهى عن المواعدة وأباح القول المعروف، فيكون حينئذ منقطع، لأن المستثنى من غير المستثنى منه، هذا المنقطع. فإذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه قالوا هذا استثناء متصل، جاء القوم إلا محمدا، هذا متصل لأن محمد من جنس القوم. جاء القوم إلا حمارا، هذا منقطع لأن حمار ليس من جنس القوم، لأن القوم للرجال. ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، يدخل في المعروف ولا إثم فيه، احذروا ما يكون فيه إثم. وأما القول المعروف فلا يضر. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. العزم من أعمال القلب وهي أنواع كثيرة، لكن العزم مما يؤاخذ عليه الإنسان ولو لم يحصل فعل، بخلاف الهم لا يؤاخذ عليه إلا من أراد، من هم بالإلحاد بالحرم لحرمة الحرم. الهم بالإلحاد بالحرم يعاقب عليه، والهم بالسيئة إذا تركها لله كتبها الله له حسنة كاملة وهام، لكن العزم يؤاخذ عليه. وشاهده قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، عازم لكن ما قتل، فيؤاخذ بهذا العزم. وهو هنا كذلك: لا تعزموا عقدة النكاح، لا ترتبوا أموركم وتعزموا على العقد ولو لم تعقدوا، ولا تعزموا عقدة النكاح، يعني يحرم على الإنسان إذا رتب أموره مثلا وقال هلم إلى العاقد لنعقد، وذهبوا إلى العاقد فطلب العاقد البينة وسأل عن العدة وكذا، فتبين له أنها لم تكمل العدة، ما عقدوا لكن كانوا عازمين على العقد، فهم يأثمون بهذا. ولا تعزموا عقدة النكاح، يعني العقد الذي هو القبول والإيجاب وترتيب ذلك، حتى إلى غاية يبلغ الكتاب أجله. الكتاب العدة التي بينها الله جل وعلا في كتابه، حتى يبلغ الكتاب يعني المكتوب، والمراد بها والله أعلم العدة التي بينها الله جل وعلا في كتابه العزيز: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتاب محددة مبينة في كتاب الله. ولا تعزموا عقدة النكاح، والمراد بعقدة النكاح يعني العقد والإيجاب والقبول، والعقد يحصل بالإيجاب والقبول مع الشهود، ولو لم يكن هناك خطبة، ولو لم يكن هناك مأذون، إذا حصل الإيجاب والقبول بشاهدين تم النكاح. لو قال واحد للآخر ولو أنه يمزح: زوجتك بنتي، فقال الآخر: قبلت، وعندهم شهود على هذا، تم العقد. ثلاث جدهن جد وهدرهن جد، النكاح هو الطلاق والعتاق، وفي رواية والرجعة. النكاح حتى ولو كان على سبيل المزح فإنه يتم. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. موعظة بليغة من الله جل وعلا لعباده: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. موعظة بليغة من الله جل وعلا لعباده، يحذرهم من أن يقعوا فيما نهاهم الله عنه. قد يحمله الرغبة في هذه الزوجة لكونها جميلة أو لكونها ذات مال أو لكونها ذات مكانة في المجتمع، فيحب أن يسبق إليها خشية أن يقع فيها أو يدركها غيره. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، احذروا عقابه، لا تتعرضوا لعقاب ربكم. واعلموا أن الله غفور حليم. أو جل وعلا يعظ عباده ويزجرهم ثم يتحبب إليهم سبحانه وتعالى: لا تيأسوا إن كان قد حصل منكم شيء من هذا، فلا تقل هلكت وتيأس من رحمة الله، تيأس من مغفرته. اعلموا أن الله غفور حتى وإن أذنب العبد. قل يا أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله جل وعلا يتحبب لعباده سبحانه بقوله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهو جل وعلا غفور، غفور بمعنى كثير المغفرة صيغة مبالغة، حليم حيث لم يعاجل بالعقوبة. حليم لا يعاجل بالعقوبة جل وعلا، فلا تيأس من رحمة ربك. فهو جل وعلا غفور يغفر للمذنبين، حليم على العصاة لا يعاجلهم بالعقوبة. يقول تعالى: ولا جناح عليكم أن تعرضوا بخطبة النساء في عدتهن من وفاة أزواجهن من غير تسريح. قال الثوري وشعبة وجرير وغيرهم عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، قال: التعريض أن يقول: إني أريد التزويج وإني أحب امرأة من أمرها ومن أمرها، يعرض لها بالقول بالمعروف. وفي رواية: وددت أن الله رزقني امرأة ونحو هذا، ولا ينتسب للخطبة. وفي رواية: إني لا أريد أن أتزوج غيرك إن شاء الله، ولوددت أني وجدت امرأة صالحة، ولا ينتسب لها ما دامت في عدتها. وعن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك ولا يراك، وإذا تمت عدتك أو كما قال صلى الله عليه وسلم فآذنيني، يعني أخبريني إذا تمت عدتك، لأنه عليه الصلاة والسلام يريدها لأسامة ابن زيد رضي الله عنه. فقال: إذا تمت عدتك فآذنيني. ما خطبها عليه الصلاة والسلام، وإنما عرض لها تعريض. فلما تمت العدة وإذا الناس تسابقوا إليها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخبره بأنه خطبها معاوية وخطبها أبو الجهم اثنان يوم تمام عدتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تستشير النبي من تقبل من هذين، معاوية أو أبو الجهم، وإلا كلهم خيار. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوا كل مال له، يعني ينفق عليه أبوه. هذا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه. معاوية أصبح بعد فترة أمير المؤمنين، كل أموال المسلمين بين يديه، وقال عليه الصلاة والسلام: صعلوا كل مال له، يعني ما عنده مال ينفق عليه أبوه. وأبوه وصفته أمه بما وصفته به، فمعناه أنها ما يصلح لك. وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، قيل إن معناه أنه يضرب عصاه دائما بيده، وقيل إنه معناه أنه كثير الأسفار، لأن المسافر يحتاج إلى العصا، فالعصا دائما معه كثير الأسفار. والنساء ما ترغب في الرجل الذي يكثر الأسفار لأنه يبعد عنها. انكحي أسامة بن زيد، دعي هذين وانكحي أسامة بن زيد، فقبلته رضي الله عنها. هو أن يقول: إني أريد التزويج وإن النساء لمن حاجتي، ولوددت أن ييسر لي امرأة صالحة. قال كثير من السلف والأئمة في التعريض: إنه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة، وهذا حكم المطلقة المبتوتة، يجوز التعريض لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخرة ثلاثة طليقات، فأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وقال لها: فإذا حللت فآذنيني. فلما حلت خطب عليها أسامة بن زيد مولاه فزوجها إياه. فأما المطلقة فلا خلاف في أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض لها. وقوله: أو أكننتم في أنفسكم، أي أضمرتم في أنفسكم من خطبتهن، وهذا كقوله تعالى: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وكقوله: وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. ولهذا قال: علم الله أنكم ستذكرونهن، أي في أنفسكم، فرفع الحرج عنكم في ذلك. ثم قال: ولكن لا تواعدوهن سرا. قال أبو مجلز وأبو الشعثاء: جابر بن زيد والحسن البصري وإبراهيم النقعي وقتادة والضحاك والربيع بن أنس وسليمان التيمي ومقاتل بن حيان والسدي رحمهم الله، يعني الزنا، وهو معنى الزنا، وهو معنى رواية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال علي بن أبي طلعة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولكن لا تواعدوهن سرا، لا تقل لها إني عاشق وعاهديني ألا تتزوجي غيري، ونحو هذا. وقال قتادة: هو أن يأخذ عهد المرأة وفي عدتها ألا تنكح غيره، فنهى الله عن ذلك. وقدم فيه: وأحل الخطبة والقول بالمعروف. وقال ابن زيد: هو أن يتزوجها في العدة سرا، فإذا حلت أظهر ذلك. وقد يحتمل أن تكون الآية عامة في جميع ذلك، لهذا قال: إلا أن تقولوا قولا معروفا. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهم: إباحة التعريض ما تقدم من إباحة التعريض كقوله: إني فيك لراغب، ونحو ذلك. وقال غيرهم: ما معنى قوله إلا أن تقولوا قولا معروفا؟ يقول لوليها: لا تسبقني بها، يعني لا تزوجها حتى تعلمني. وقوله: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني ولا تعقدوا العقدة بالنكاح حتى تنقضي العدة. قال ابن عباس ومجاهد والشعبي وقتادة والربيع بن أنس في قوله تعالى: حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني ولا تعقدوا العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يصح العقد في العدة. قوله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه،